Oh, my God.

التعليم. كيف كان ده مولانا وذنوب؟ Thank you. الله الله الله الله الله الله ركع عليك ركع عليك الله الله الله الله Thank you.

سبحانك قاضي عظيم. نعم. يا رب إن الذين تبقوا

وَاللَّهُ Thank you.